الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس 66 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال، وما زلنا في هذا التفريع في مذمة أهل السنة والجماعة ومذمة السلف الصالح للمرجئة وتمييزهم عن عامة المبتدئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي قال حدثنا الحسن بن سعد عن عبد الرحمن ابن عبد الله قال: قيل لعبد الله رضي الله عنه: إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون، وقوله جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى إلا أنه ترك الصلاة. قال: تركها كفر. نعم، ما جاء في الأدلة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي عن أوقاتها، والذين هم على صلاتهم دائمون، أي يحافظون عليها. وفي قوله في آية: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي على وقتها. فإذا تركها هذا كفر، إذن خرج من معرض الثناء ومطلق الوعيد إلى حقيقة الكفر بترك الصلاة. تركها متعمدا جاحدا للوجوب، تركها متهاونا متكاسلا في أدائها، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله رضي الله عنه: الكفر ترك الصلاة. من هو القاسم؟ أحد الفقهاء السبعة، القاسم بن محمد ابن أبي بكر، يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من تتبع أقوال الصحابة المروية عنهم في المسانيد والمصنفات، ومنها هذه الكتب، كتب الإيمان والسنة، يجد أنهم لم يفرقوا في ترك الصلاة بين جحد وجوبها أو تعمد تركها أو التهاون والتكاسل فيها. الشأن واحد في أن هذا كفر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: من لم يصلي فلا دين له. الله المستعان. نعم. حدثنا يعني أبو يعيش 40 50 60 سنة مسلم ابن مسلم، يقول لا إله إلا الله مرات كثيرة، ويأذن المأذان ما يتحرك للصلاة، أي إسلام له؟ هذا دعوة لم يقم الدليل على إسلامه في هذه الصلاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما أصيب جعل يغمى عليه، فقالوا: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين قد صليت. فانتبه وقال: الصلاة ها الله إذن، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: فصلى وإن جرحه يثعب دما. اللهم ارض عنه وارضه. لا إله إلا ما يفزع بشيء إلا بالصلاة، ينتبه، لأن القلوب متعلقة بها، ومن تعلق شيئا أكثر من ذكر صارت هي هجيرة. والناس الحين يسألون عن رخص الجمع والقصر، تقل الصلاة ثقيلة عليهم. وعمر رضي الله عنه في مرضه الذي شق فيه بطنه وقطع، ما ينبهه من إغمائه إلا الصلاة. الله يخلف علينا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: دخل حذيفة رضي الله عنه المسجد فرأى رجلا فصلى مما يلي أبواب كندة، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود. فلما انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذه صلاتك؟ قال: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة رضي الله عنه: ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل عليه يعلمه قال: إن الرجل لا يخف صلاته وإنه لا يتم الركوع والسجود. وهذا الحديث حديث حذيفة أصله في الصحيحين، ومما دخل المسجد مما يلي أبواب كندة، وين فيه؟ في الكوفة. ومن الكنديين عامر بن شراحيل الشعبي، ف يعني يوصف هذا من تلك الجهة. فبن مسعود فحذيفة رضي الله يقول: ما صليت انت هذه صلاتك منذ 40 سنة، ولو مت على هذا مت على غير هذه الملة، فترة النبي عليه الصلاة والسلام أيدينا. وهذا معنى من قال من أهل السنة إن الفطرة هي الدين وهي الإسلام. ثم من فقه السلف بدأ يعلمه، علمه الصلاة، ما هو بأنكر مشاء، وقف يعلمه. وما أحسن في العبادة من تعليم العلم، حتى لا تقول هذا يضيع وقتي، علم ما تستطيع، فإنه ما تعلم منك متعلم إلا كان لك مثل أجره. أذكر شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز، وفي مجلسه بين العشاءين يفتي ويرد السائلين، يرد على السائلين والمعاملات، وإذا سائلة اتصلت به من أطراف المملكة الشمالية تشكو العين وتشكو تسلط الشياطين عليها، قال: اقرأ آية كرسي. فقالت: ما وش آية كرسي؟ ما أعرفها. قال: ما تعرفين آية كرسي؟ قالت: لا أعرفها. قال: ما عندك أحد يعلمك إياها؟ قالت: لا. فأخذ الشيخ ربع ساعة يعلمها ويقريها آية الكرسي: الله الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو، حتى أتم. قال: اقرأيها. ليه؟ لأن هذه جادة السلف الصالح، تعليم العلم والصبر عليه. ما يقول الواحد: والله هذه علمها غيري ولا يدريها غيري. لا، لا يفوز بهذا الخير غيرك إن استطعت إليه. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قال: قال عبد الله رضي الله عنه: تركها كفر. هي الصلاة، ترك الصلاة كفر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وهذا الحديث يروى مرفوعا ويروى موقوفا، فأشهر الروايات المرفوعة عن شداد بن أوس وعن أنس بن مالك الأنصاري وعن البراء بن عازب يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد محتملة: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وفي رواية: أول ما تقدمون من دينكم الخشوع، أي في الصلاة. قد هي حركات لا يدري الإنسان ما صلى في أولها وفي آخرها، وهذه من الأمانة، لأن هذه من أمانة أداء هذه الفريضة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر عن أبيه قال: دخل رجل المسجد، عن أبيه رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى فجعل ينقر كما ينقر الغراب، فقال: لو مات هذا لمات على غير دين محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. وجاء في الرواية الأخرى: أترون هذا من مات على هذا مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع ولا يتم ركوعه ولا سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين. هل تسد جوعه؟ ما تسد جوعه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد يعني ابن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي قال أتى رجلا قال أتى رجل عليا رضي الله عنه وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال من لم يصلي فهو كافر. قال إنها تستحاض. قال فلتدع الصلاة قدر حيضتها، فإذا انقضى قدر حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. وهذا في المستحاضة، المستحاضة غير الحائض. الاستحاضة تسمى الآن بالنزيف، وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا عاليا وطويلا حكم المستحاضة. والصحيح هو ما قال به علي ها هنا رضي الله عنه وما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حمنة بنت جحش وأخواتها كن يستحضن السنين الطويلة، حتى إن حمنة تستحاض 7 سنين. قال اجلسي قدر حيضتك، قدر حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. الاغتسال هنا الجمهور على أنه الوضوء، لأنه في رواية اغسلي عنك الدم، وذهب بعضهم إلى أنه الغسل الذي هو الغسل الكامل، وكانت زينب تغتسل الغسل الكامل، لكن هذا لا يجب عليها في الشريعة، يكفي فيها الوضوء لكل صلاة، يسمى الاستحاضة ويسمى الآن عند النساء بالنزيف. ولو كانت تحيض المدة دي كلها ماتت ما تتحمل، وهذا الفرق بين هذين الدمين. وتعم البلوى بمثل ذلك. وجماع صفات الحيض 4 يغايرها صفات دم الاستحاضة. الصفة الأولى أن دم الحيض يجري، ودم الاستحاضة قد يجري وقد يكون متقطع أو مسحة ومسحتين. الصفة الثانية أن دم الحيض له رائحة كريهة تعرفها النساء، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم يعرف، والاستحاضة والنزيف لا رائحة له. الصفة الثالثة أن دم الحيض ثقيل، أحمر غامق، بني، أسود، هذا في لونه. ودم الاستحاضة وشو؟ أحمر فاتح، وسمي الحريم زهري. الصفة الرابعة أن دم الاستحاضة ثقيل، أن دم الحيض ثقيل، إذا أصاب الثوب يجب قرصه وفركه، يا الله يروح، يبقى له أثر. أما دم الاستحاضة فخفيف، مجرد ما يكاثر بالماء يذوب. فهذه الصفات 4 في دم الحيض إذا وجدت وجد لها الحيض وجرت لها أحكامه، في مقابل الاستحاضة وهو النزيف. والشاهد فيه قول علي من لم يصلي فهو كافر، رجل كان أو امرأة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس أن بلالا رضي الله عنه رأى رجلا يصلي فيسيء الصلاة، فقال يا صاحب الصلاة لو مت الساعة مت على غير ملة عيسى عليه السلام، يعني على غير ملة الإيمان، فعيسى ومحمد وأنبياء الله ملتهم واحدة. قول علي رضي الله عنه اتخذت صوفة فيها سمن أو زيت، وش معنى الصوفة؟ قطرة أو كذا، هي الحفاظة، هي حفاظة الحرير، بمعنى أنها تحفظ عليها ثوبها تحفظ عليها مصلاها فلا ينتثر الدم، لأن السمن والزيت له خاصية الامتصاص. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن حسان ابن أبي وجزة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له. لا يفهمها فاهم أن الزنا أمر هين، لا، إنما يفهم منه تقبيح شرب الخمر لأن يترتب عليه ترك الصلاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن العباس رضي الله عنه وهو يعظه: لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت، ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. هذا الأثر فيه كلام، لكن جاءت له شواهد يشد بعضها بعضا تعلي هذا الحديث إلى رتبة الاحتجاج. لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت، وهذا فيه أن الإنسان يستمسك بدينه وإن هدد عليه. ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من تركها متعمدا قد برأت منه ذمة الله. والتارك لها متهاونا حقيقته تعمد تركها، إذ التهاون يجر إلى التعمد. ولهذا فرق العلماء بين حالتين: بين تركها جحدا لوجوبها، وهذا أشد كفرا، وبين تركها تهاونا وتكاسلا، وهذا فيه معنى التعمد، وهو بحد ذاته كفر أيضا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد أنهما حدثا عن سعيد بن عمارة أحد بني سعد ابن بكر، وكانت له صحبة، أن رجلا قال له: عظني في نفسي رحمك الله، قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأصلي. عظني في نفسي يعني عطني نصيحة ينفعني الله بها. نعم. قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له. ثم إذا أنت صليت فصلي صلاة مودع، واترك طلب كثير من الحاجات، فإنه فقد حاضر. أحسن الله إليك. أي نعم. فإنه فقد حاضر، واجمع الإياس مما عند الناس، فإنه هو الغنى، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه. الله أكبر، هذا كلام عظيم في حكمه يناسب الكلام عليه من هذا العالم رحمه الله سعيد بن عمارة أحد بني سعد بن بكر. قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أتمه. الإسباغ هو إتمامه، وافق الوقت بارد أو وافق الوقت حار، أتم وضوءك، لأن الوضوء سلاح المؤمن. فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له. هذا شاهده للباب، اللي ما يصلي ما له إيمان، وإن زعم أنه مسلم ابن المسلمين، يقول لا إله إلا الله مليار مرة، ما تنفعه إذا لم يصلي. لا صلاة، لا إيمان لمن لا صلاة له. ثم إذا أنت صليت فصلي صلاة مودع. وشو مودع؟ منين؟ مودع من الدنيا للآخرة. وأنا سائلكم، وقبل ذلك سائل نفسي، هل نصلي صلاة مودع؟ هاي أخواني، أو نصلي صلاة أقرب ما تكون بالعوائد، إذا كبر الله أكبر بدأ يحسب وش بيزين واللي بروح وش بيبيع وش بيسوي باتر، تجتمع الشياطين والدنيا عليه في صلاة، فأينها عن صلاة المودع؟ ولهذا صلينا صلاة لم تنهانا عن الفحشاء والمنكر لما فيها من هذا النقص، صلاة أشبه بالركوع والقعود والسجود والقيام، حركات ضعيف فيها الأثر. اللهم استعان. قال: واترك طلب كثير من الحاجات، يعني من الناس، لا تعلق قلبك بهم، فإنه فقد حاضر، يعني تفقد شيء بيجيك، نصيبك بيجيك، طرت في السماء ولا غص في الأرض. واجمع الإياس مما عند الناس، أي إيأس، لا تعلق رجائك وقلبك بما عند الناس من مال أو جاه أو مدح أو عرض، اقطع اليأس، أعزل نفسك، وهذا هو الغنى، قناعة بما عند الناس يورثك الله بها غنى عنهم، وإذا اغتنيت عنهم لم تلتفت إلى ما عندهم. وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل، كل فعل تعذر منه وقول تعذر منه فاجتنبه، لأنك تبحث عن عذره، إذن لا تفعله ابتداء ولا تقوله ابتداء. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافنا وكاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، في اللفظ في صحيح مسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا في ناقض من نواقض الإيمان ولو قال لا إله إلا الله، الأول في ترك الصلاة، الآن في تصديق الكهنة والعرافين، يسمى كاهن، يسمى ساحر، مشعوذ، عارفة، راقي، بأي اسم سمي، تكلم بالمغيبات فتصديقه كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تصديق لمدعي علم الغيب، ومما أنزل على نبينا في القرآن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإن يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وفي قوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفي قوله جل وعلا في آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. منازع الله في علم غيبه الماضي أو الحاضر أو المستقبل هذا كافر بما أنزل على محمد وهو القرآن. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني جعفر بن ربيعة القرشي أن عراك بن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فإنه كفر. لا ترغبوا عن آبائكم بالانتساب الإنسان لغير أبيه الأدنى أو لغير أبيه الأعلى وهي العائلة والقبيلة، كفر يعني كفر أصغر لا يخرج من ملة لكن صاحبه في كبيرة من الكبائر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام. اللهم صل وسلم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حمد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن من النبي صفية رضيت عنها ليست صحابية. نعم. صفية هنا ليست صحابية وإنما من التابعيات تروي عن أم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. أنت راح بالك صفية بنت حيي أم المؤمنين وليست هي. نعم. أحسن الله إليك. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي ورضي الله عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الرواية الأخرى كفر بما أنزل على محمد. أحسن ما رأيت في الجمع بينهما أنه إذا سأله مجرد سؤال كاهن أو عراف أو مشعوذ أو دجال فإنه واقع في كبيرة لا تقبل له الصلاة 40 يوما، ولو لم يصلي كفر. فإن صدق الكاهن والعراف والمنجم والرمال والعارفة إن صدقه كفر بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من أنه لا يعلم الغيب إلا الله. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأعراضنا وجميع المسلمين. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.